كل عمل حسن، هذه قاعدة من القواعد، كل عمل حسن يقوم به الإنسان، كل عمل طاعة، كل عمل خير يقوم به الشخص، من اعتبره محل ذم يكفر. يعني مثلا إذا واحد كان كثير الإحسان للناس، وإحسانه الذي يحسنه موافق للشرع، ما عم يعمل شيء في تقصير بالواجبات بسبب الإحسان، فإجا واحد قال هذا الإنسان غبي أو قليل فهم لأنه بيعمل منيح مع الناس، كفر، لأنه ذم الإحسان. من ذم الإحسان يكفر والعياذ بالله.